نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف ميم. يسأل في هذه المرة الشيخ صالح ويقول: ما هو حكم تلاوة القرآن جماعة بنية التعبد وليس بنية التعلم؟ وما حكم الدعاء عقبه جماعة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية قائد الغر المحجلين الذي أمرنا باتباعه واتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ونهانا عن الابتداء بالدين ولو كان الابتداء عبادة وبعد. فلا شك أن تدارس القرآن وتعلمه وإتقان حفظه مما حث عليه النبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وأثنى على الذين يجتمعون يتدارسون القرآن ويتعلمونه، وأنها تحفهم الملائكة. وأما بالطريقة بمجرد التلاوة بصوت واحد لا لأجل التعليم، فهذا أمر لم يكن مألوفا على عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أن الدعاء عقيب القراءة الجماعية لم يكن مما أثر عن السلف رضي الله عنهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. القراءة الجماعية لتقويم اللسان وإتقان التلاوة، فإذا خرجت عن هذا المراد إلى مجرد النغمة وإظهار رنة الصوت والإطراب به خرجت عن المنهج الذي السنة لهذه الأمة من سلفها من صحابة من نبي الله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصارت كما يقال هدفا فنيا، وهو غير لائق. فالخير كل الخير باتباع السنة، وما سوى ذلك فلا خير فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى المستمعات تقول: أختكم في الله قاف من جدة تسأل وتقول: امرأة نفساء استمر معها نزول الدم إلى 70 يوما، لكنها بعد 40 اغتسلت وصلت، ما حكم صلاتها؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي عملته هو الصحيح، وهو الذي دل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها إن ذكرت أن النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فهذا القول هو الصحيح، إذا كملت 40 للنفس عليها أن تغتسل ثم تصلي، وما جاءها من دم في هذه الفترة يعتبر ناقض وضوء وليس دم نفاس، فما فعلت السائلة فعل حسن والله أعلم. السؤال التالي من أسئلة المستمعة قاف ميم من جدة تقول فيه: ماذا أفعل من قول والله لا أعمل كذا، والله سأشتري كذا، هل هذا يعتبر حلف باليمين وهل له من كفارة؟ وتذكر الصوم 3 أيام شيخ صالح، وهل هي متواصلة أو إطعام مسكين عن كل يوم، علماً بأنها ثابتة على لسان تلكم الأيمان؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي للإنسان أن يتجنب الحلف إلا عندما تدعو الحاجة الملحة أو الضرورة إلى ذلك. إذا حلف أن لا يفعل ففعل، أو حلف أن يفعل فلن يفعل، فهذه يمين تحتاج إلى كفارة. أما لغو اليمين الذي لا والله بلا والله الإنسان يتحدث في أسلوبه دون أن يقصد منعا من عمل أو إلزاما بعمل. لكن إذا تكررت هذه الأيمان قبل أن يكفر الإنسان فكفارة واحدة تكفي، لا سيما إذا كانت الأيمان من جنس واحد على عمل واحد أو متشابه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما اعتاد الحالف إطعامه أهله أو أكله، أو كسوة 10 مساكين. الكسوة المعتادة من اللباس التام لا إسراف ولا تقتير، أو عتق رقبة، والعتق لا وجود له والله أعلم في هذا الزمن، لأن العتق إنما كان يوم كان المسلمون متمسكين بدينهم مجاهدين في سبيله في سبيل الله يسبون أعداءهم ويسترقونهم. وكانت سوق الرق قائمة بسبب الجهاد ومقاتل من كفر بالله. أما الآن فلأن المسلمين أضاعوا دينهم أضاعت منهم مقومات العزة وفقدوا أسباب الغلبة، ولذا فقد لا يكون للعتق وجودا. وفي حال العجز عن الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو العتق للحاجة أي فقر الحالف ينتقل إلى البدل وهو اليمين وهو للصيام 3 أيام. ولا يشترط أن تكون الأيام متوالية، إن توالت فهو أحسن، لأن ذلك أسرع في براءة الذمة، وإن لم تتوالى صحت، لأنه صح إذا صام 3 أيام الحالف أنه صام ما عليه، لكن لا يصار إلى الصيام إلا من الفقير الذي لا مال له يكفر بغير الصيام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: امرأة تحب إنجاب الأطفال إلا أن زوجها يجبرها على أخذ حبوب منع الحمل، علما بأنها لم تنجب إلا طفلة واحدة، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي أن تسمع له، فإنه لا يعدو. إما أن يكون له نية بمفارقتها ولا يحب أن تقوي رباطه بذرية، وإما أن يكون متأثرا بالدعايات الغربية والاهتمام بالتربية والنفقة مع عدم الثقة بالله، وفي كلا الأمرين طاعته غير لازمة. لا شك أن الزوج لا يملك منع زوجته من الحمل، ولا يجوز لها هي أيضا أن تمتنع من الحمل بدون رضاه، إلا إذا كان الحمل يرتب عليها مضرة لا تستطيع تحملها. نصيحتي للزوجين، للسائلة وزوجها، أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يثقوا بفضل الله ورزقه، فإنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله جل وعلا هو المطعم وهو الرازق، كما قال جل من قائل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مع هذا ينبغي أن تتأمل السائلة بمقاصد زوجها لتثنيه عما يريد حتى يتم حمل بدون منازعة وشقاق، وإن هددها بالطلاق إن حملت فلتحمل ولو هددها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حوالي سنة ونصف رأيت قطعة من الذهب في الشارع، وهذا السؤال لصاحبة الرسالة، وأخذتها، وبعد فترة ندمت على أخذها. هل تجوز الصدقة بثمنها للفقراء، مع العلم أن ثمنها لا يقل عن 150 ريالا، وإذا وأنا لم أذهب مرة ثانية إلى حيث وجدت تلك القطعة، وجهوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إن كان موقع هذه القطعة مما يحتمل معها أن تكون من أهل تلك البيوت، فعليك أن تسألي من أضاع قطعة ذهب بهذا الحجم أو كذا، دون أن تذكر بقية الأوصاف. إن كانت في طريق عام دعوا يتوقع أنها من أهل بيوت أو متاجر، ويصعب عليك أن تجدي أهلها، فتصدقي بثمنها على فقراء ومساكين بنية أصحاب تلك القطعة. والواجب على الإنسان ألا يأخذ شيئا إلا إذا أراد أن يقوم بحق أخذه، يعرف ما أخذه، المدة التي وجه إليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يفعل فليترك ذلك في الشارع. جزاكم الله خيرا. ألاحظ أنها ذكرت مكانا يعتبر من الأمكنة العامة شيخ صالح، وهو الذي وجدت فيه تلك القطعة. ذكرت الشارع العام، لكن لا يلزم من هذا أن لا يكون الشارع لا يجمع بين عموم الطارقين مع سكان، فقد يكون كذا وكذا، وإن كان العام الأغلب أنه إما من بعض المارة أو من بعض الفتيات الصغار اللواتي قد يلعبن في الطرق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمامي رسالة مطولة، بعض الشيء فهمت أنها من مستمعة وإلا لم أجد اسم المرسل. تقول: عندنا في هذه القرية والحمد لله حاليا وعيا دينيا كبيرا قلب حالة القرية ونشر الدين الإسلامي بتعاليمه الصحيحة وتطبيق السنة النبوية الشريفة، فنحن مسلمون بطبيعة الحال، ولكننا كنا نجهل الكثير من التعاليم الإسلامية الصحيحة، وذلك بفضل الله عز وجل وجهود أهل الدعوة الذين يأتون إلى قريتنا باستمرار، فيقومون بحلق الذكر وتعاليم فضائل الأعمال والصلاة الصحيحة والوضوء والذكر واليقين على ذات الله عز وجل وعدم الاعتماد على الأسباب، ونشر الكثير الكثير من الفضائل التي كانت غائبة. ولكن ما دار في خاطري وتحيرت منه هو أنه في نهاية كل درس أو حلقة يتجه الجالسون، ونحن نساء بطبيعة الحال، ولكن نستمع إلى الوعظ من خلال السماعات التي تصل إلينا في مجالسنا الخاصة، وبعد الاتجاه إلى القبلة يكون الدعاء من الواعظ والجالسين أو الجالسات يرفعون أيديهم، ونؤمن على ذلكم الدعاء، هل هذا العمل صحيح أم بدعة؟ وكذلك بعد القيام من الحلقة اليومية في البيت بعض الناس يختم الحلقة بالسور العشر، وهي من سورة الفيل إلى سورة الناس، وبعض الناس يختم بالصفات الست للصحابة المتمثلة فيما يلي: اليقين على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إخلاص العمل، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، العلم مع الذكر، إكرام المسلمين، الخروج في سبيل الله، وذلك كله مع الشرع، هل هذا العمل من السنة أم أنه مبتدع؟ وبماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن التقيد بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته رضي الله عنهم بعده، وما سار عليه التابعون ومن جاء معهم وبعدهم، هو الخير والبركة. واستحداث مقامات وأدعية وطرق، وإن كان في ظاهرها الخير لكن الاتباع هو الخير. ثبت في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ذلك أبو موسى لعبد الله بن مسعود أنه رأى قوما يعملون عملا استنكرة، ولم يكن هذا المستنكر معاصية ترتكب، ولم يكن أخذ أموال تنتهب، بل ذكر ولكنه بطريقة أخرى. رأى قوما يجتمعون ويقول أحدهم سبحوا 100 فيعدون 100، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100. فجاء أبو موسى وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال وما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أأتمروا أمرك؟ يريد أن يستشير عبد الله بن مسعود. فجاء عبد الله بن مسعود إليهم ورآهم فوبخهم وقال أأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم جئتم أمرا إدا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا. ونهاهم عن هذا العمل بهذه الطريقة، مع أنه ذكر، والله يقول يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كذلك هذا الذي أشرت إليه أيتها السائلة، ولا أدري هل هذا في بلادنا في المملكة العربية السعودية أم في سواها، والذي يبدو لي أن هذا بعض منهج أهل التبليغ، جماعة التبليغ. لا شك أن هذا العمل بدعي وليس بسنة. كان الصحابة يجتمعون لقراءة القرآن، يعلمهم من يعلمهم، فإذا انتهوا لا يتجهون إلى القبلة ويدعون. لا شك أن الدعاء مشروع، لكن اتخاذ دعاء بطريقة محددة وصيغة معلومة ووضع معين لا بد له من أثر يؤثر ومرجع يرجع إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثم هذه الأدعية بهذه الأنواع أو قراءة هذه السورة العشر، لا شك أن القرآن كله كلام الله تكلم به حقيقة جل وعلا، وهو أشرف الكلام، ويتقرب إلى الله بتلاوته ولو لم يفهم التالي معناه. لكن اتخاذ هذه العشر ختاما يحتاج إلى دليل يخصها، وإذا خصص الإنسان قراءة آيات معلومات وواظب عليها بخصوصها ولم يتعدها إلى غيرها كان بهذا التصرف مبتدعا، إلا أن يكون له سند من الشارع صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الأوصاف الستة، لا شك أن كلمة التوحيد والشهادة بالرسالة وإخلاص العمل لرب العالمين وأداء العبادة بخشوع وخضوع والجد في الذكر وإكرام المسلمين المتمسكين بدينهم أمر محمود. وأما الخروج في سبيل الله فهل هو الخروج مع جماعة التبليغ؟ هذا الخروج الذي لا دليل عليه ولا برهان يرشد إليه ينبغي للناس أن يكتفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الأدب الرفيع والخلق العالي المنيع، به يقتدى وإليه يرجع صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد موته يرجع الأمر إلى سنته، فهي تبين مقاصد القرآن وترشد إلى منهجه، والخير كله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كل من تكلم بكلام يكون كلامه حجة إلا ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بقية البشر فكل يخذ من قوله ويترك. هذه المقاصد الستة حتى ولو كان أكثرها بل جلها الخمس الأولى جميلة وحسنة، لكن التزامها بوضع محين ومحدد يقلب خيرها إلى ابتداع، والابتداع لا خير فيه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. على افتراض شيخ صالح أن هذه الطريقة طريقة تلك الجماعة، هل لكم اتصال بتلك الجماعة؟ هل لكم توجيه لهم؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح، هل لكم التعرف على أماكنهم ومراكزهم التي ينطلقون منها والبلدان التي يتمركزون فيها في كل موسم؟ هذه الجماعة مبدأها من الهند قبل التقسيم، قبل عام 1600 أو حوالي ذلك نشأت فكرتها في الهند، وهي تنطلق من مبدأ صوفي. اللهم استعان. اللهم استعان. ثم نشطت وجد مؤسسها لا أتذكر اسمه بالكامل، أظن محمد الياس رحل هذا الاسم في إما قبل عام 1600 أو حواليه، وأسس مراكزها وجاءت إلى المملكة العربية السعودية، ربما نشرت بعد عام 70 من الهجرة، واجتمعت ببعض أفرادها في حدود سنة 74 في مكة المكرمة، وجلست معهم جلسة مطولة، كنت وقتها في أواخر السنوات المعهد العلمي في الرياض طالبا أو مدرسا؟ لا طالبا. وأهدوا إلي بعض الرسائل الصغيرة من جزيرة العرب، أظن إلى العالم أو من العالم إلى جزيرة العرب، تصيرات صغيرات من تأليفة بالحسب الندوي، ونصحوني في الانضمام إلى هذه الجماعة في ذلك الوقت، وكنت ممن لا يرى الانتماء إلى جماعات. ثم انتقلت إلى الرياض وتأسس اجتماعها فيما يسمى مسجد سكيرينة في مدينة الرياض، وصار لها نشاط كبير وعشقها كثير من الناس وأخذوا معها رحلات طويلة، وحاول بعضهم ونحن في الكلية في أواخر سنوات الكلية الشريعة جذبي معهم ولم يشأ الله ذلك. ثم زاد نشاطهم وصاروا يجوبون أرض المملكة، وجاءت رسالة من علماء في الهند والباكستان موجهة إلى الملك سعود رحمة الله عليه، يطلبون إعادة البناء على القبور. منهم وكان فيهم جماعة كبيرة من جماعة التبليغ، الرسالة اسمها الجواب المشكور، فبعث بها الملك سعود رحمة الله عليه للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ورئيس المعاهد العلمية والكليات ورئيس القضاة السعودية ورئيس الجامعة الإسلامية والمسؤول عن عامة الشؤون الإسلامية في الدولة رحمة الله عليه، وكان أهلا لذلك أكثر منه، فقرأتها عليه بكاملها وقرأت أسماء أصحابها، وكلما مر عليهم رجل من جماعة التبليغ تعجب لإحسانها الظن السابق فيهم، وكتب عليها جوابا رسالة مطولة اسمها شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور. وبين رحمة الله عليه رسالة سوء الطلب وقبح المطلوب. ويقال فزاد النفور عن هذه الجماعة، ثم تبينت بعض أعمالهم وحد من نشاطهم في البلاد، بل يكادون يكونون ممنوعين منعا باتا، بل منعوا. ولا شك أن هذا من الخير والسداد في عمل ولاة الأمر، جزاهم الله أحسن الجزاء، لأنه يجب أن تكون الأمة جماعة واحدة، يجب أن لا يفتح الباب لدعاة التخريف، فإن من منهج هذه الجماعة أن تضم معها الموحد والمشرك والقبورية والمنحرف والفاسق وغير الفاسق، ويزعمون أن الطريق يصلحهم. فلا تستنكر على فاسق فسقة ويقولون يتأثر بالقدوة، يكثرون الجماعات. والله أعلم هل هناك أهداف بعيدة المدى ينظرون إليها من بعد. ينبغي أن يكون إحسان الظن غير مطلق ولا مرسل. فكم قامت من جماعات في بداية أمرها تتصف باللين والرفق، وعندما يستفحل أمرها تخشر عن أنيابها، والله مستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.